رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق ما تضمنته هذه الرسالة المباركة التي نحن بصدد شرحها، ألا وهي الأصول الثلاثة. فبين المقصود من هذا التأليف وأنه يجب على الإنسان معرفة ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأصول الثلاث هي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره، فذكرها الشيخ جملة ثم سيشرع في تفصيلها تفصيلا محكما. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إكمال هذه الرسالة المباركة على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah memuji Allah menyanjungnya serta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, beliau menyebutkan bahwasan penting dari apa yang telah terdahulu pelajaran kita sebelumnya menerangkan kepada kita tentang isi kandungan dari kitab ini, yakni tiga fondasi utama yang boleh dijelaskan kepada kita di dalamnya tentang perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Serta beliau telah terangkan kepada kita juga tentang penjelasan bahwa tiga perkara tersebut adalah tiga perkara yang merupakan perkara yang akan ditanya. Kita akan ditanya dengan tiga perkara tersebut. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saja Allah mengizinkan kita bisa menyelesaikan kajian dari kitab ini. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته قائلا: فإذا قيل لك أيها الإنسان وأيها المسلم من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Kemudian sang penulis memulai lagi menerangkan kepada kita tentang tiga perkara yang dimaksud, yang dimulai dari ucapan beliau: apabila dikatakan kepada engkau, siapakah Rabb engkau? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Serta Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku setelah demikian juga menciptakan seluruh alam semesta seluruhnya dengan nikmatnya, dan dia adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Dan dalil adalah ucapan Allah, segala puji hanya milik Allah yang dia adalah Rabb semesta alam. Dan segala sesuatu selain Allah dari alam semesta, dan aku adalah salah satu bagian daripada alam semesta tersebut. وهذه الطريقة التي يسير عليها الشيخ رحمه الله في التأليف، وهي طريقة السؤال والجواب، من أنفع الطرق لوصول المعلومة للإنسان. فينبغي لكل من يريد أن يوصل المعلومة للناس أن يحذو هذه الطريقة، فهي طريقة جميلة وسهلة وميسرة لوصول المعلومة. Metode yang ditempuh oleh sang penulis, yakni dengan metode tanya jawab, beliau sudahkan pertanyaan kemudian beliau menjawabnya, ini adalah metode yang bermanfaat untuk memudahkan menyampaikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan ini adalah metode yang sangat bermanfaat, oleh karena itu barang siapa yang ingin menempuh berdakwah hendaknya menempuh metode yang sama, yakni bentuk soal jawab. tidak adalah metode yang mudah, metode yang gampang, metode yang jitu dan bermanfaat. وقد طرح الشيخ هذا السؤال وأعطى الجواب لكل إنسان، فإذا سئلت من هو ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فالله جل وعلا ينعم علينا نعما ظاهرة وباطنة، وهي دليل على أنه هو الذي يستحق العبادة. وقد يذكر الشيخ بعد هذا الأسباب التي تعرف الله عز وجل بها وما هي، فسيذكرها مفصلة، ثم استدل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهو رب جميع المخلوقات من إنس وجن.